إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الأقضية، كتاب القضاء. القضاء فرض على الكفاية بدليل قول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس، وبعث عليا رضي الله عنه إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار، القضاة في الأمصار، ولأن الظلم في الطباع فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم فوجب نصبه. حاكم ينصف يعني حاكم يستطيع أن ينفذ ما يحكم به. فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحد تعين عليه في البلد، لا يوجد أحد عنده علم إلا فلان، فيجب عليه أن يقضي. فإن امتنع أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به. وعن أحمد أنه سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأثم. وهذا يدل على أنه لا يجب عليه الدخول فيه، لأن عليه في التولي خطرا وغررا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وأيضا رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم. فلم يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره. فعلى هذا القول يكره له طلبه لما فيه من الخطر، ولأن السلف رضي الله عنهم كانوا يأبون القضاء أشد الإباء ويفرون منه، وإن طلب فالأولى ألا يدخل فيه لأنه أسلم له، يرفض يعني. وقال ابن حامد: إن كان خاملا إذا ولي نشر علمه فالأفضل الدخول فيه لما يحصل من نشر العلم، وإن كان ينشر علمه بغير ولاية فالأفضل ألا يدخل فيه، لأن الاشتغال بنشر العلم مع السلامة أفضل. يعني لو قارنا بين عالم لا يتولى القضاء وهذا العالم ينشر علمه مشهور، وعالم آخر مشهور أيضا ولكن يتولى القضاء، فالأفضل ألا يتولى القضاء. ليه؟ للتفرغ لنشر العلم وإفادة الناس في هذا الباب. خامل غير مشهور، لا يعرفه الناس وهو على علم ولا يعرفه الناس، فالقضاء هنا أولى لأنه لا يعلم الناس. أما لو كان يعلم الناس فتعليم الناس أولى، لأنه أنشر وأشهر في العلم في الانتشار، وأيضا يعني ممكن يحكم بين الناس أحكاما غير رسمية، بحيث أن لو ناس تحكموا إليه يحكم بينهم. فأما من يوجد غيره ممن يصلح للقضاء فلا يجب عليه الدخول فيه، ويكره له طلبه، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده، اللي هو من وليها وهو يطلبها غير من وليها وهي تطلبه. هذا حديث حسن. وإن طلب فالأفضل له الامتناع، إلا على قول ابن حامد على التفصيل الماضي. ابن حامد رأى المصلحة في لو كان هناك مصلحة فليتولى القضاء. وأما من لا يحسن القضاء فيحرم عليه الدخول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار. الحديث: قضاة ثلاثة، واحد في الجنة من كان عنده علم وقضى بين الناس بالحق، واثنان في النار من كان عنده علم ولم يقض بين الناس بالحق، ومن ليس عنده علم فهؤلاء الاثنين في الايه في النار، رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. حديث صحيح. الراجح في مسألة تولي القضاء هي المصلحة، ربما يكون هو تفصيل ابن حامد تفصيل كويس، بس عند انتشار العلم واشتهار الأمر وعدم الخلل فيه. أما في هذه الأزمنة فانتشار الجهل وعدم القضاء بالحق ففيها موازنة أخرى، لأن ربما تكون المصلحة العامة أفضل، خد بال حضرتك. فإيه القاعدة اللي احنا هنمشي عليها؟ إن المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة. مصالح العامة هو الحكم بين الناس بالحق والعدل، دي المصالح العامة. فربما يجب عليه ممن لم يذكره، لأن هو اللي ذكر الأحوال اللي فيها إن هو يهرب من القضاء ولا يتولى القضاء، وإذا طلب لا يتولاها، والأفضل فعل ذلك مع وجود غيره يسد محله. إنما عدم وجود الغير ويهرب يأثم، فيش حد أصلا في هذا الأمر يقضي بالحق أو غير ذلك أو الولايات عموما. فصل. ويجوز للقاضي أخذ الرزق عند الحاجة. هنا بقى هنديله مرتب، يجوز له أن يأخذ الراتب، لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة أخذ الذراع المتر وخرج إلى السوق يبيع ويشتري يعني، فقيل له لا يسعك هذا، فقال ما كنت لأدع أهلي يضيعون من أجلكم، ففرضوا له كل يوم درهمين. دي قصة بتدل على إن ما كانش قبل ذلك للخليفة راتب، خليفة المسلمين كان لا يصرف له راتب. فأبو بكر الصديق كان يتولى الخلافة وينشغل بالناس عن نفسه، ففسدت تجارته وجاع أهله عايزين فلوس، فأبو بكر فكر وقال أنا همسك العصاية من النص، هشتغل وتولى الخلافة. فجاب الزراع، الزراع ده اللي هو ايه انت عارف بتاع التوب، المتر بتاع التوب، خده ونزل السوق هيشتغل، سواء بقى يبيع هدوم يبيع حاجة كده يعني. فلما لو قالوا لا يسعك ذلك، انت خليفة المسلمين، وبعدين في عهد ابو بكر توسعت بعض البلاد، توسعت، وبعدين انا ما هنعوزك نجي لك السوق، وبعدين مشاغل المسلمين واهتمام بأمرهم أولى. فقال مقولته المشهورة ما كنت لأدع أهلي يضيعون من أجلكم، سيبوني بقى أنا إيه أشوف مصلحتي وأنا مش كده. ففرضوا له كل يوم درهمين، بقى إيه له يومية، كل يوم درهمين. وظل هذا الأمر إلى خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ملك كما تعرفون. وبعث عمر رضي الله عنه إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا، وابن مسعون وقاضيا، وعثمان بن حنيف ماسحا، الماسح اللي هو بيقيس الأراضي، وفرض لهم كل يوم شاه ثلاثة، نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان، ياخدوا شاه يذبحوها يقسموها بينهم هم الثلاثة، نصها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. عمار كان والي ياخد نصيب كبير شوي، إنما ابن مسعود وعثمان كانوا واحد قاضي واحد ماسح. وكتب إلى معاذ وأبي عبيدة إلى الشام أن انظروا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله. فأما مع عدم الحاجة، يبقى الأول مع الحاجة، يعني القاضي فقير ولا يجد أحد ينفق عليه. أما مع عدم الحاجة، القاضي غني، ففيه وجهان، أحدهما الجواز لما ذكرنا، ولأنه يجوز للعامل الأخذ على العمالة مع الغنى، فكذلك القضاء، وده المذهب. والثاني لا يجوز، لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل الكرب، فلم يجوز أخذ الأجرة عليه كالصلاة. قال أحمد ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرا، وإن كان فبقدر شغله مثل ولي اليتيم، بقدر شغلي يعني بقدر الحاجة أو بقدر العمل راتب قليل يعني. وإن قلنا يجوز أخذ الرزق فلم يجعل له شيء، فقال لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز، يعني لو قلنا أنه ينفع ياخد رزق وقلنا له إحنا هتشتغل ببلاش، قال لا مش هينفع لازم أخد مال، في هذه الحالة يعني جاز له أن يفعل ذلك. فصل. يشترط للقاضي 10 أشياء، هي بقى صفات القاضي، 10 صفات للقاضي يجب على أي من تولى هذا المنصب أن يكون عنده هذا الإيه؟ هذه الصفات العشر، أن يكون مسلما عدلا بالغا، عدلا يعني إيه؟ غير فاسق، بالغ يعني يعني فوق السن، عاقل مكلف يعني بالغ عاقل، مش مجنون ولا صبي صغير. لأن هذه شروط الشهادة فأولى أن تشترط للقضاء، 4 شروط. الخامس الذكورية، فلا يصح تولية المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فعش تبقى قاضية المرأة، ما فعش تبقى قاضية، ولأن المرأة ناقصة العقل غير أهل لحضور الرجال ومحافل الخصوم، ولا صح تولية الخنثى لأنه لا يعلم كونه ذكرا. السادس الحرية، فلا يصح تولية العبد لأنه منقوص برقه، مشغول بحقوق سيده، لا تقبل شهادته في جميع الأشياء، فلم يكن أهلا للقضاء كالمرأة. السابع أن يكون متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم، ما يبقاش أخرس. الثامن أن يكون سميعا ليسمع الدعوة والإنكار والبينة والإقرار. والتاسع أن يكون بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له، والشاهد من المشهود عليه. العاشر أن يكون مجتهدا، يعني عنده علم بس، لا ده أن يكون عنده علم باجتهاد، له باع في العلم وهو العالم، يعني يكون مجتهدا. ما هو المجتهد؟ العالم بطرق الأحكام، يستطيع استخراج الأحكام من مصادرها. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة 3، 1 في الجنة و2 في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فحكم فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولأنه إذا لم يجز أن يفتي الناس وهو لا يلزمهم الحكم، فلئلا يقضي بينهم وهو يلزمهم الحكم أو لا، اللي هو معناه إيه؟ إن هو لو كان غير مجتهد وأفتى الناس فلا يلزمهم بالحكم لأن هو مقلد، فمن باب أولى إن هو لا يلزمهم في القضاء. إذا كان في الفتوى ما يلزموش أخذ فتوته لأنه غير مجتهد، فلا يلزمه أخذ حكمه في القضاء لأنه غير مجتهد. ولا يشترط كونه كاتبا، يعني بيعرف القراءة وكتابة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكام وهو أمي، وقيل يشترط ذلك ليعلم ما يكتبه كاتبه فيأمن تحريفه. هل يستطيع القراءة والكتابة أو غير ذلك؟ لو كان عالم مجتهد هيستطيع بلا شك القراءة والكتابة، ولكن لو فرضنا أنه هو ده اللي موجود يعني، ولكن نظريا لا يشترط. نعم. وينبغي أن يكون قويا من غير عنف. هنا بقى صفات شخصية، ماشي؟ اللي فات كانت صفات شرطية في تولي القضاء، هنا بقى شخصيته، لازم القاضي يتولى شخصية، يكون له شخصية، مثل أن يكون قويا من غير عنف، لئلا يطمع فيه الظالم فيتبسط عليه، في قوة ولكن غير عنيف، قوة شخصيته قوية جدا ولكن لا ليس عنيف. لينا من غير ضعف، يعني القوة واللين ولكن بدون عنف ولا ضعف، شخصية متزنة فيها توسط قوي ولين في نفس الوقت، لئلا يهابه صاحب الحق فلا يتمكن من استيفاء حجته بين يديه. لأن لو قوي في عنف الظالم هيتبسط إليه لإيه؟ يطمع فيه الظالم، لأنه هو كده إيه؟ عارف إن هو يعني ممكن يجور في الحكم. اللين هيخافوا لإيه؟ صاحب الحق يقول لك شكله كده مش هيجيب لي حقي. حليما ذا أنا وفطنة ويقظة. دي صفات جميلة يعني أن يعني يكون حليم لأنه ربما يحدث شيء يغضب منه فيعاقب الرجل وهو مظلوم. وفطن فيه فطنة لأن الفطنة هتساعده في الحكم واستخراج القرائن. ويقظة يقظة عكس التغافل غير متغافل، ما هوش فيه غفلة إنما يقظ. يقظ يعني يعرف إيه اللي بيحصل قدامه وما فيش حد بيعرف يعمل حاجة من قدامه. قوي ملاحظة، يستطيع إن هو يلاحظ الـ الـ الـ الأشياء اللي حواليه. لا يؤتى من غفلة، لا يؤتى من غفلة، مش حد يقدر يستغفله. ولا يخدع لغرة، حدش يقدر يغره يضحك عليه يعني. ذا ورع وعفة ونزاهة وصدق. ورع في الأحكام وفي المعيشة، وعفة عفيف لا يقبل أن يعطيه شيء أحد في عفة نفس، ونزيه وصادق. قال علي رضي الله عنه: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله. دي مهمة برضو، إن هو يعلم أحكام القضاء قبله. أنت عارف بريطانيا ملهاش دستور، إنما بيقضوا على إيه؟ على الأحكام القضائية السابقة، بتكتب في أوراق والقضاء بيذكروها وبيعملوا زيها. يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. يستشير ذوي الألباب يعني دائما أصحاب العقول والألباب بيعطيهم إيه؟ استشارة، أو يعني يأخذ منهم استشارة. فصل: ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو من فوض إليه الإمام، لأنه من المصالح العظام، فلم يصح إلا من جهة الإمام كعقد الذمة. ومن شرط صحة التولية معرفة المولي للمولى، وأنه على صفة تصلح للقضاء، فإن كان يعرفه وإلا سأل عنه، فإذا علم ذلك ولاه. عشان يبقى قاضي لازم الإمام اللي يوليه. طب الإمام ما يعرفوش، يوكل من يبحث عنه ويعرفه. وألفاظ التولية تنقسم إلى صريح وكناية، فصريحها سبعة: وليتك الحكم، قلدتك، استبنتك، استنبتك، استخلفتك، ورددت إليك الحكم، وفوضت إليك، وجعلت إليك. فإذا أتى بواحدة منها واتصل بها القبول انعقدت الولاية. وأما الكناية فهي أربعة: اعتمدت عليك في الحكم، وعولت عليك، ووكلت إليك، وأسندت إليك الحكم. فلا تنعقد التولية بها حتى تقترن بها قرينة، نحو: فاحكم فيما وكلت إليك، وانظر فيما أسندت إليك، وتولى فيما عولت عليك فيه. لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك، فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة. فصل: فإن تحكم رجلان إلى من يصلح للقضاء فحكما ليحكم بينهما جاز. هنا بقى الحكم خارج الإطار الرسمي. لو اتنين رأوا واحد يصلح للحكم وتحاكما إليه جاز، لما رأى أبو شريح أنه قال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي علي الفريقان. فقال: أحسن هذا. قال: ما أحسن هذا. رواه النسائي وأبو داود. ولأن عمر وأبي رضي الله عنهما تحاكم إلى زيد بن ثابت في قصة رواها البيهقي في السنن الكبرى، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم في أيضا قصة رواها البيهقي في السنن الكبرى. فإذا حكم بينهما لزم حكمه، لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام. فيرجع أحد الخصمين عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم فله ذلك قبل ما يحكم، لأنه إنما صار حكما لرضاه به، فاعتبر دوام الرضا. وإن رجع بعد شروعه فيه وقبل تمامه ففيه وجهان: أحدهما له ذلك لأن الحكم لم يتم أشبه ما قبل الشروع، والثاني ليس له ذلك، لأنه يؤدي إلى كل إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع، فيبطل المقصود بذلك. الراجح الثاني. مفهوم الكلام يعني إيه؟ لو قال له نتحاكم وراح وقعدهم وبعدين رجع في كلامه قبل ما يحكم. طيب الثانية فده يجوز ليه قبل ما يحكم. طب هو بقى خلاص سمع الأقوال وحكم ولكن لم يتم حكمه قبل تمامه وبعد شروعه، خلاص هو خلص الحكم ولسه بقى هيقوله لهم. طيب الحالة الثالثة، واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم، فقال أبو الخطاب، طبعا الحالة الثالثة أنه يحكم يرجع بعد الحكم، طبعا ده لا ينفعش. واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم، فقال أبو الخطاب، ظاهر كلام أحمد أن تحكيمه يجوز في كل ما يتحاكم فيه الخصمان قياسا على قاضي الإمام، أي حاجة فيها خصام. فقال القاضي، يجوز حكمه في الأموال خاصة، فأما النكاح والقصاص، أما النكاح والقصاص وحد القذف فلا يجوز التحكيم فيها لأنها مبنية على الاحتياط، فيعتبر الحكم فيها قاضي الإمام كالحدود. فصل. والراجح أنه يجوز حكمه في جميع الأشياء إذا كان بإذن الإمام، وإن في قوة تنفيذية تنفذ، يعني لأن في لو في حدود، إنما لو بدون إذن الإمام أو ما يحدث الآن في الجلسات العرفية يجوز في غير ما فيه حدود، إن الحد يطبقه إيه الإمام. ويجوز أن يولي في البلد الواحد قاضيين فأكثر على أن يحكم كل واحد منهم في موضع، وأن يجعل على أحدهما إلى أحدهما القضاء في حق وإلى الآخر في حق آخر، أو إلى أحدهما في زمن والآخر في زمن آخر، يعني المحكمة فيها خمس قضاء كل واحد يقوم مثلا ينفع. وأن يجعل لأنه نيابة عن الإمام فكان على حسب الاستنابة. وهل يجوز أن يجعل إليهما القضاء في مكان واحد وزمن واحد وحق واحد؟ في وجهان أحدهما يجوز، لأنه نيابة فجاز جعلها إلى اثنين كالوكالة، من قضاء في قضية واحدة ينفع. والثاني لا يجوز، لأنهما قد يختلفان فتقف الحكومة. لا، في الحالة دي هنقول إيه؟ في يا إما عدد زوج فردي، إما واحد يا ثلاثة. فصل. ولا يجوز تقليد القضاء على أن يحكم بمذهب معين، قال سبحانه وتعالى، فاحكم بين الناس بالحق، وإنما يظهر له الحق بالدليل، فلا يتعين ذلك في مذهب بعينه، فإن قلد على هذا الشرط بطل الشرط، وفي فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع. فصل. إذا ولاه قاضيا في غير بلده كتب له العهد بما ولاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، وروى حارثة بن مضرب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة، أما بعد فإني بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا وأميرا، فاسمعوا لهما وأطيعوا، فقد آثرتكم بهما. فإن كان البلد الذي ولاه بعيدا أشهد على التولية شاهدين لتثبت التولية بهما، وإن كان قريبا فإن شاء أشهد وإن شاء اكتفى بالاستفاضة، لأنها تثبت الولاية. الاستفاضة يعني ينتشر بين الناس أن فلان تولى القضاء. ويستحب للقاضي السؤال عن حال البلد الذي وليه ومن فيه من العلماء والأمناء، لأنه لا بد له منهم، فاستحب تقدم العلم بهم. أول شيء يتولى في المنصب يسأل عن علماء البلد والأمناء يعني إيه، لأنه يستفيد منهم ويسألهم. ويستحب أن يدخل البلد يوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا أراد السفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخميس. ولكن لم نجد في المصادر هذا الأثر، ولعل المصنف أراد الخروج إلى السفر. جامع الأصول وانظر ما تقدم سابقا. فإذا دخل قصد الجامع فصلى فيه ركعتين وأمر بجمع الناس، فقرأ عليهم عهده ليعلموا التولية وما فوض إليه، ويعد الناس يوما لجلوسه، ثم يصير إلى منزله ويجعل منزله في وسط البلد إن أمكن ليتساووا في قربه. فصل. وإن نهاه من ولاه عن الاستخلاف لم يكن له ذلك. استخلاف يعني إيه؟ يخلي واحد مع خليفة يسمع ويبلغه، يعني يستعين به، يعني لأنه نائب فيتبع قول من استنابه، وإن لم ينهاه جاز له الاستخلاف، لأن الغرض من القضاء الفصل بين المتخاصمين وإيصال الحق إلى مستحقه، فجاز أن يليه بنفسه وبغيره. فإذا استخلف القاضي خليفة انعزل بموته وعزله لأنه نائبه فأشبه الوكيل، وإن ولى الإمام قاضيا فهل ينعزل بموته وعزله؟ فيه وجهان، أحدهما ينعزل لما روي عمر رضي الله عنه أنه قال: لأعزلن أبا مريم، يعني في عن قضاء البصرة، وأولي رجل إذا رآه الفاجر فرقة، فعزله وولى كعب بن سور، وولى علي أبا الأسود ثم عزله، فقال: لما عزلتني وما خنت ولا جنيت؟ فقال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. والثاني لا ينعزل، وده الراجح، يعلو كلام صوتك عالي. والثاني لا ينعزل لأنه عقده لمصلحة المسلمين، فلم يملك عزله مع سداد حاله، كما لو عقد الولي النكاح على موليته لم يملك فسخه. والثاني والراجح هو لأن لو موت الخليفة كده انعزل كل الوظائف اللي في البلد كلها، انعزل على ما يعني، طبعا دي فيها مشقة شديدة يعني. وإن اختل أحد الشروط بأن يفسق أو يختل عقله أو بصره أو انعزل بذلك لأنه فات الشرط فانتفى المشروط كالصلاة. فصل. وليس له أن يقضي ولا يولي ولا يسمع البينة ولا يكاتب قاضيا في حكم في غير عمله، عمله اللي هو المكان المسؤول عن القضاء فيه، مش المكان اللي هو المنصة، لا، اللي هو الحيز اللي هو مسؤول عنه، يعني قاضي على كفر الشيخ ما يقضيش على بلد تانية، ولا يعتد بذلك إن فعله، يعني لو جالوا اتنين من دسوق عشان يتحكموا بينهم ما ينفعش، وحكم باطل، لازم كل بلد تتحكم إلى قاضيها، لأنه لا ولاية له في غير عمله، أشبه سائر الرعية، ولا يجوز له أن يحكم لنفسه، لأنه لا يجوز أن يكون شاهدا لها ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر، يعني لو فرضنا دخل في قضية وهو القاضي فيها ما ينفعش، القضاء باطل. ويجوز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه، لأن عمر حاكم أبيا إلى زيد، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير، ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا. فرضنا القاضي جه ووالده عليه حكم أو ليه حكم، ما ينفعش يحكم له لوالده وإن علا وجده، ولا لولده وإن سفل ابنه أو ابن ابنه، لأنه متهم في حقهما، فلم يجوز حكمه لهما كنفسه. وقال أبو بكر: يجوز حكمه لهما لأنهما من رعيته، فجاز حكمه لهما كالأجانب. وإن اتفقت حكومة بين والديه أو ولديه أو والده وولده، فالحكم فيهما كما لو انفرد أحدهما، لأن ما منع منه في حق أحدهما إذا كان خصمه أجنبيا منع منه إذا سواه خصمه كالشهادة. ويجوز له استخلاف والده وولده في أعماله، لأن غاية ما فيه أنهما يجريان مجراه. فصل. ولا يجوز أن يرتشي في الحكم، لما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ولأنه أخذ مال على حرام فكان حراما كمهر البغي. طبعا أخذ الرشوة أنه يأخذ مالا ليحكم لصاحب المال ظالما كان أو مظلوما. ولا يجوز له قبول الهدية ممن لم تجري عادته بها قبل الولاية، لأنها رشوة. لا، أصل في ناس فاهمة أن الرشوة غير الهدية، لا، يدها له ويقول له: ديت بص أنت لسه ما حكمتش أهو، ويدها له، أو بعد الحكم ويقول له: خد دي هدية، أنت خلاص حكمت وشغلك خلص، ده الواجب بتاعك بقى، عربيتين مرسيدس. لما رأى أبو حميد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه. ده عامل على الصدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعته عشان قطر يلم الايه الزكاة. راح جاب الزكاة، الزكاة دي عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن مواشي وشاه وإبل وكده. المهم وزع الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلها في الحظيرة، حظيرة كبيرة للصدقات كده، وخد معزة وماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال هذا لكم، خلاص أنا اديت لكم حقكم، وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ ألا جلس في بيت أبيه أو أمه أو أمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة تحمله على رقبته. ماشي، هدايا العمال سحت كما جاء في الحديث الآخر. هدايا العمال، من هو العامل؟ اللي هو موظف من الدولة لقضاء مصالح المسلمين، ده هدايا سحت، لا يجوز له أن يأخذ هدايا من الناس، لأن هذه الهدايا لا تجري العادة بها إلا لمصالح هو يفعلها. فدل على أن ما أهدي إليه مما كانت الولاية سببا له محرما عليه. يبقى هنا بقى إيه؟ الوظيفة هي السبب، كانت الولاية اللي هي الوظيفة سببا له محرم عليه. فأما من كانت عادته الهدية إليه قبل الولاية فيجوز بقبولها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا يدل على تعليل تحريم الهدية بكون الولاية سببا لها، وهذه لم يكن سببها الولاية فجائز قبولها إلا أن تكون في حال الحكومة بينه وبين خصم له في أثناء الحكم، قبل الحكم ممكن أن يدي له هدية، فده سيؤثر على حكمه. إلا أن تكون في حال الحكومة بينه وبين خصم له فلا يجوز قبولها، لأنه يتهم فيها فهي كالرشوة. يبقى كل حاجة فيها ريبة أو تهمة هي رشوة، والأولى الورع عنها في غير حال الحكومة، لأنه لا يأمن أن تكون الحكومة منتظرة. طبعا القاضي دي ولاية وظيفة حساسة جدا، يعني هو المفروض الراجل بيعرف الوظيفة اللي هو فيها، الحساسية اللي هو فيها، ما ينفعش ياخد هدايا من أي حد، برضو يكون فطن في من يريد أن يتقرب إليه، لأنه ممكن واحد يرمي بعيد صاحب عليه وبعد سنة عارف أن في قضية هتروح له ويكونوا صحاب يعني. ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، برضو ما ينفعش القاضي ينزل يشتري بنفسه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عدل وال اتجر في رعيته. ودلوقتي بقى القضاء دلوقتي بقى يعني من التجار في العقارات وفي غير ذلك. وقال شريح شرط علي عمر حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. أربع شروط، لا أبيع ولا أبتاع شرطين، ولا أرتشي ثلاثة، ولا أقضي وأنا غضبان، أربع شروط. ولأنه يعرف فيحاب فيجري مجرى الهدية. يحاب يعني إيه؟ يعني يعمل له خصومات يسيبها له. ويستحب أن يوكل من لا يعرف أنه وكيله. يعني إيه؟ فرضنا هو هيشتري إزاي، ويبعت واحد يشتري له والناس ما تعرفش إن ده لفلان. فإذا عرف استبدل به حتى لا يحابه، فإن لم يمكنه الاستنابة تولاه بنفسه. فرضنا ما لقاش حد يجيب له خدماته، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخذ ذراع وقصد السوق ليتجر به، ولأنه لابد له منه، فإن كان لمن بايعه حكومة استخلف من يحكم بينه وبين خصمه كي لا تميل إليه. واحد بايعه واشترى وراجل حباه واداله إيه خصومات ونزله في التمن كده، وتاني يوم لقى في خصومة، ففي الحالة دي يعمل ايه؟ يتنازل عن الحكومة ويتولاه غيره. فصل، ولا يقضي في حال الغضب ولا الجوع والعطش والحزن والفرح المفرط والنعاس الشديد والمرض المقلق. ويجوز للقاضي حضور الولائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي، ولا يخص بإجابته قوما دون قوم، لأنه جور. فإن كثرت عليه وشغلته ترك الجميع، لأنه يشتغل بها عما هو أوكد منها، وله عيادة المرضى وشهود الجنائز، ويأتي مقدم الغائب لأنه قربة وطاعة. مقدم الغائب واحد جاي من جهاد، جاي من مكان والناس بتستقبله، له أن يأتيه، وله أن يخص بذلك قوما دون قوم، لأن هذه الأمور لحق نفسه طلبا لثواب الله تعالى، فكان له فعل ما أمكن منها دون ما لم يمكن. وحضور الوليمة لحق الداعي، فإذا خص بعضهم بها حصل مراعيا لبعضهم دون بعض، فكان ذلك ميلا. ولا يقضي في حال الغضب ولا الجوع ولا العطش والحزن والفرح المفرط والنعاس الشديد والمرض المقلق ومدافعة الأخبثين والحر المزعج والبرد المؤلم. لما روى أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، فثبت النص في الغضب، وقسنا عليه سائر المذكور، لأنه في معناه، ولأن هذه الأمور تشغل قلبه، فلا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة. فإن حكم في هذه الأحوال ففيه وجهان: هو غضبان أو مريض، فيها وجهان. أحدهما ينفذ حكمه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي زرعك ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير: اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. فحكم في غضبه، وده الراجح أنه ينفذ. والثاني لا ينفذ حكمه، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد المنهي عنه. وقيل إنما يمنع الغضب الحكم قبل أن يتضح حكم المسألة، لأنه يشغله عن استيضاح الحق. أما إذا حدث بعد اتضاح الحكم لم يمنع حكمه فيها، كقضية الزبير. ويستحب للحاكم الجلوس للحكم في موضع بارز واسع يصل إليه كل الناس، كل أحد، ولا يحتجب من غير عذر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم، احتجب الله دون حاجته وفقره، رواه الترمذي. ويكون موضعا لا يتأذى فيه بحر ولا برد ولا دخان ولا رائحة منتنة، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى: إياك والقلق والضجر، وهذه الأشياء تفضي إلى الضجر وتمنعه من التوفر على الاجتهاد، وتمنع الخصومة استفاء الحجة. ولا بأس بالقضاء في المسجد أو المساجد، لما روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يقضون في المسجد، وقال مالك: هو من أمر الناس القديم، فإن اتفق لأحد الخصمين مانع من دخول المسجد كالحيض والكفر وكل له وكيلا انتظره حتى يخرج فيحاكم إليه. فصل: إن احتاج إلى أعوان لإحضار الخصوم اتخذ أمناء كهولا أو شيوخا من أهل الدين، ويوصيهم بالرفق بالخصوم. وإن دعت حاجة إلى اتخاذ حاجب اتخذه أمينا بعيدا من الطمع، ويوصيه بما يلزمه من تقديم من سبق. الحاجب ده اللي هو مين؟ سكرتير يرتب المواعيد ويرتب الناس وينزل القضايا في جدول عشان الناس تعرف مواعيدها كده يعني. فصل: ويتخذ حبسا سجن، لأن عمر رضي الله عنه اشترى دارا بمكة 4000 اتخذها سجنا. يبقى القاضي هو نفسه المنفذ، ماشي؟ السلطة القضائية والتنفيذية سلطة واحدة، هو الضابط الشرطة والقاضي، ماشي؟ هو يسجن، مش يحكم وتنتقل الحكم إلى السلطة التنفيذية. واتخذ علي سجنا، ولأنه قد يحتاج إليه للتأديب واستفاء الحق من المماطل والاحتفاظ بمن عليه قصاص أو حد حتى يستوفى. فصل. وينبغي أن يتخذ كاتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيدا وغيره، ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره فلا يتمكن من الجمع بينهما بين الكتابة، فإن أمكنه ولاية ذلك بنفسه جاز. مش هيعرف بقى يسمع ويكتب. ومن شرط الكاتب أن يكون عارفا بما يكاتب به القضاة من الأحكام وما يكتبه من المحاضر والسجلات، لأنه إذا لم يعرفه أفسد ما يكتبه بجهله، يعني يرتب القضايا كل قضية لوحدها وكده. وأن يكون عدلا، لأن الكتابة موضع أمانة ولا تؤمن خيانة الفاسق. وأن يكون مسلما، لأن الإسلام من شروط العدالة. ويستحب أن يكون ورعا نزها لئلا يستمال بالطمع، جيد الخط ليكون أكبل عشان الناس تعرف تقرأ الحكم، حرا ليخرج من الخلاف، فإن كان عبدا جاز لأنه من أهل الشهادة، من الكاتب شاهد بما يكتبه، يعني يأخذ كل صفات الشهادة. فصل. ويتخذ أصحاب مسائل ولا يتخذ شهودا معينين لا يقبل غيرهم، لأن من ثبت عدالته وجب قبول شهادته، فلم يجوز تخصيص قوم بالقبول دون قوم. أي حد يجيب له شاهد عدل يأخذ بها لأنها بينة. فصل. واتخذ أصحاب مسائل يتعرف بهم أحوال من جهل عدالته من الشهود. يعني عنده ناس بيسأل الشاهد ده مين، طب هو عدل ولا لا. الرجالة بقى ديت يروح يسألهم، اسمها أصحاب مسائل، يتحروا عنه ويعرفوا إيه، زي المباحث كده، أصحاب مباحث، ويعرفوا هو عدل ولا مش عدل. ويجب أن يكونوا اللي هم المباحث يعني عدولا براء من الشحناء، فيش بينهم وبين حد شحناء، لأن لو في شحناء بينهم ممكن إيه يوصلوا معلومات غلط. بعداء من العصبية في نسب أو مذهب، لأنه لو كان نسب تاني ممكن إيه أو مذهب آخر، كي لا يحملهم ذلك على تزكية فاسق أو جرح عدل. وأن يكونوا وافر العقول ليصلوا إلى المطلوب، عايزين يسألوا عنده عقل يعني بيعرف يسأل إيه، ولا يسألوا عدوا ولا صديقا، لأن الصديق يظهر الجميل ويستتر بالقبيح ويستر القبيح، والعدو بخلاف ذلك. فإذا شهد عنده من يعرفه بالعدالة قبل شهادته، وإن علم فسقه لم يقبلها، ويعمل بعلمه في العدالة والفسق. وإن جهل إسلامه سأل عنه ولم يعمل بظاهر الدار، لأن عربيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فلم يحكم بشهادته حتى سأله عن إسلامه، ولأنه يتعلق بشهادته حق على غيره فلم يعمل بظاهر الدار، دار اللي هو دار الإسلام يعني، ويقبل قوله في إسلام نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الإعرابي في ذلك، ولأنه بقوله يصير مسلما، وإن لم يعرف عدالته لم يحكم حتى تثبت عدالته، وعنه يحكم بشهادة من جهل عدالته ما لم يقل المشهود عليه هو فاسق. يعني ممكن يستنى ويشوف رأي المشهود عليه إيه، لو عدله يأخذ بتعديله، لأن هو طبعا هيبقى أحرص على الحق لنفسه من غيره. قال عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال لما يسأله عن عدالته، ولأن العدالة تخفى ويدل عليه الإسلام فاكتفي به، والأول المذهب لقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقال سبحانه: وأشهد ذوي عدل منكم. وروى سليمان بن خرشة قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: إني لست أعرفك ولا يضرك أنني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة. قال: فهي جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا. قال فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال فلست تعرفه. ثم قال الرجل ائتني بمن يعرفك، ولأنه لا يؤمن أن يكون فاسقا. راجل كان جاره بس لا سافر معاه ولا باع واشترى منه ولا ايه يعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه. قال أعرفه بالعدالة. فهو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. مش لازم فيه. فإن أراد أن يعرف عدالته كتب اسمه ونسبه وكنيته وحليته. الحلية اللي هي صورته، ماشي، اللي هو ايه، طويل أصمر، اللي هي اللي هي زي الصورة الشخصية كده، دي اسمها الحلية. بيكتب صفاته كده وصنعته ومسكنه حتى لا يشتبه بغيره ومن شهد له وعليه، لئلا يكون ممن لا تقبل شهادته للمشهود له من والد أو ولد، أو لا تقبل شهادته على المشهود عليه من عدو، وقدر ما يشهد به لئلا يكون ممن يقبل قوله في القليل دون الكثير، ويبعث ما كتبه مع أصحاب المسائل، ويجتهد ألا يعرفهم المشهود له ولا المشهود عليه. ناس محدش عارفهم أصحاب المسائل دول، لا الشاهد عارفه ولا المشهود عليه عارفه ولا الشاهد عارفه. مخبرين، معين المخبرين بيبقوا معروفين، دول بقى هيبقوا مش معروفين. ويجتهد ألا يعرفهم الشهود المشهود له ولا المشهود عليه، لئلا يحتال في تعديل الشهود أو جرحهم، ولا المسؤولون لئلا يحتال أعداؤهم في جرحهم وأصدقاؤهم في تعديلهم. ويجتهد ألا يعلم بعض أهل المسائل ببعض، دي برضو حاجة تانية. أهل المسائل يعني هو هيكلف ثلاثة يتحروا عنه، كل واحد ما يعرفش أن التاني بيجيب له معلومات، مش يكلف ثلاثة على مع بعض، لا، كل واحد يكلفه في سرية تامة لوحده. ويجتهد ألا يعلم بعض أهل المسائل ببعض كي لا يجمعهم الهوى على التواطؤ على جرح أو تعديل. ويأمرهم القاضي أن يسألوا عنه معرفة من أهل سوقه ومسجده وكيرانه. دول بيعلمك إزاي بقى تسأل عن حد. ويأمرهم القاضي أن يسألوا عنه معرفة من أهل سوقه ومسجده، في السوق والمسجد والجيران، ثلاث أماكن يعني، المسجد والجيران والسوق، لأن السوق ده مكان للبيع والشراء. فإذا عاد أهل المسائل بجرح أو تعديل ففيه وجهان، أحدهما يكتفى بقولهم لأن الجيران لا يلزمهم الحضور للشهادة بما عندهم، فعلى هذا يشهد أصحاب المسائل عند الحاكم بلفظ الشهادة ويعتبر من عددهم كما من عددهم كما في سائر المعدلين. والثاني لا يكتفى بهم لأنهم شهود فرع، فلا يكتفى بهم في مع القدرة على شهود الأصل، لكن يعينون من أخبرهم بالجرح أو العدالة، أو ليستحضر الحاكم اثنين منهم فيسمع منهم الجرح أو التعديل بلفظ الشهادة والعدد. شهود الأصل وشهود الفرع، إن شهود الأصل يعني دول شهدوا بإن دول شهدوا، شهود الأصل هم الشهود المباشرين. فهنا بقى بيقول لك في الرواية التانية القاضي ما يكتفيش بالمباحث، لا، ده يقول لنا اكتبوا أسماء اللي انتوا سألتوه، وبعد ما يطمن يوم جاء القاضي بعت لهم تعالى انت فلان سألك على كذا صح ولا غلط، عشان يبقى شهادة أصل. فعلى هذا يعتبر العدد في أصحاب المسائل، بل يجوز أن يكون واحدا لأنه مخبر عن شاهد وليس بشاهد. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.